لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله من داخل قلوبنا أن أكرمنا ومن علينا وأمد في أعمارنا وبلغنا رمضان، ولم يبلغه غيرنا. كم قضى هذا العام من إخوة وأخوات كانوا يتمنون أن يكونوا معنا، ولكن لم يقدر لهم ذلك. فنحمد الله جل جلاله العلي العظيم القدير الذي هيأ لنا الأسباب والأوقات وبلغنا هذا الشهر المبارك بكرم وفضل ومن منه جل جلاله. عندما سمعنا المؤذن يؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قلنا جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ حتى نقر بين يدي ربنا أننا يا ربي لا نعبدك ولا نصلي بين يديك ولا نأتي إلى بيتك إلا بحول منك وقوة فقط. لسان حالي وحالك، أنا ضعيف فقير مسكين، لا أملك شيء، أنت تملك كل شيء وتوفق لكل خير. فالذي وفقني لهذه الصلاة ولهذا الشهر المبارك أنت يا رب العالمين. الأمر الثاني أيها الأحبة في الله، نحتاج في الليلة الأولى إلى عزائم، نحتاج إلى نوايا صادقة، نحتاج إلى صدق بين يدي ربنا جل جلاله. خلصنا الله تعالى بكرمه من العدو الأول الشيطان الملعون، من سويعات أكرمنا الله وكبل، وبقيت نفسي ونفسك، من ينتصر عليها؟ كان عندك عدوين، النفس والشيطان، الآن بقيت النفس، هذه النفس التي بين جنبيك التي تحرضك وتقلبك وتحدثك وترغبك في الراحة وعدم المجاهدة، الآن صراعك معها، مش صراعك مع طعام وشراب ومنام كيف ما تأكل وتشرب، هاي بداية بس، هذا مؤشر بس. وكأن الله تعالى يقول لك نفسك فيها شهوة حب الطعام والشراب فامتنعت عنها، فامنعها عما تحب. النفس يا إخواني في الله تحب الراحة، رمضان شهر المجاهدة، لذلك بفضل الله تعالى وكرمه، وهذا دليل خير في الأمة ودليل تقدم وارتفاع لمنسوب الإيمان في الأمة. نعم، نريد أن ننشر الإيجابية، ما بدنا نضلنا نقول أحوال الأمة تعبانة والناس، لا، أنا أبشركم بفضل الله تعالى الذي يراقب أحوال المسلمين، مع أن هذا بطيء، لكن الخير بإذن الله تعالى يزداد عام بعد عام عند الرجال والنساء والكبار والصغار بفضل الله تعالى. ومما أكرمنا الله تعالى به هذه السنة هذا العام نية أن نتم سنة العشرين، لذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الدرس سنصلي 4 ركعات وسنصلي الوتر كما في كل عام، ثم بعد الوتر مباشرة نصلي 12 ركعة، وسنختم إن شاء الله في 20 كل يوم جزء، يعني بالثمانية عم نقرأ نصف صفحة، بعدين بـ12 حنقرأ صفحة صفحة، بس صفحة صفحة واحدة، ما عم نقول نقرأ جزء وجزئين، لا صفحة واحدة فقط، يعني ما بتأخذ 20 ركعة كلها ساعة، لا تأخذ الساعة، أقل من ساعة كثير يا إخواني في الله. والله كان مشايخنا يرغبون ويعلمون دائما، وأنا أنقل لكم هذا الكلام، والله لن نستشعر بطعم رمضان ولا بلذة رمضان إلا إذا تعبت الأبدان. إذا لم تتعب الأبدان في رمضان، إذا لم تتعب الأقدام وهي منصوبة بين يدي الله، إذا لم تشعر بألم في ظهرك وألم بأقدامك وأنت واقف بين يدي ربك، لن تستشعر باللذة. اللذة ليست مربوطة بالراحة ولا مربوطة بجمال الطعام ولا بجمال الشراب، اللذة مربوطة بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك ما أريد من نفسي وإخواني وأخواتي أن نعزمه، وأنت بس اطلب من الله يا إخواني، الله تعالى عنده أبواب التيسير والتوفيق والقدرة والاستطاعة، انت بتفكر حالك مش قادر وموهم نفسك انك ما بتقدر وعندك اشغال واعمال، انت موهم حالك صدقني. انت بس تنوي وتصدق مع الله، الله يهيئ لك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. غمض عين فتح عين، هاي الليله الاولى. بكره بنقولكم يا اخواني كل عام وانتم بخير، ونسال الله تعالى يتقبل منكم رمضان وينعاد عليكم. اجى عيد الفطر مباشرة، نعم على السريع، من بارح كنا عم نودع رمضان وهي إجا رمضان. فلذلك هي شهر، بس هي شهر بدأ استقامة، بمر أسبوع تضعف العزائم، بمر تاني أسبوع تضعف العزائم، الثالث كيف تجاهد نفسك تقول يا رب يا رب وفقني، همتي وعزيمتي في أول ليلة كهمتي وعزيمتي في آخر ليلة. مين نوى إن شاء الله؟ كلنا نوينا. يا رب يوفق إخواني الذين نووا والذين تفكروا أن ينووا إن شاء الله. اللي أخواني بحافظ على 20 لابد يكون عنده أكيد ورد من القرآن خلال النهار، بس إذا لا قدر الله ما وفق خلال النهار يقرأ ورد بخشوع بيقدر يختم ختمته الخاصة بالتراويح. إن نحن كل يوم حنقرأ بالتراويح والقيام جزء، فأنت بإذن الله تعالى إن حافظت على التراويح والقيام كاملا حتى يختم الإمام بإذن الله تعالى تستطيع أن تنجز أقل القليل ختمة كاملة في الصلاة. ما أجمل أن تختم وأنت تصلي وأنت واقف بين يدي ربك فجمعت بين الصلاة وبين القرآن، فهذا محض توفيق من الله جل جلاله. ويعني من يريد الصبر فليتصبر، قال عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله. اللي بده اللي هو بيتصنع التصبر الله بيصبره جل جلاله. يا إخواني أنت بيكون عندك عمل بوظيفة معينة، فصاحب العمل بيطلب منك شيء زيادة، فبتروح أنت بتقدم وقت زيادة وجهد زيادة، صاحب العمل عنده شوية كرم ونظرة بيشوف لك إياها ما بينساها. كيف رب العالمين؟ كيف أكرم الأكرمين؟ كيف المطلع على عباده؟ كيف العليم البصير يطلع علينا؟ شايف ربنا تعالى اللي مقضيها من الفجر فايق ونازل يشتغل ويتعب بهالأوضاع الصعبة، ومع ذلك إجى على المسجد وقال لربه يا ربي أريد مع تعبي أن أزيد التعب. تنفكر هذا بضيع عند الله؟ هذا لا يراه الله، حاشا لله، والله يراه ويكرمك ويعطيك ويأجرك ويزيدك بإذن الله جل جلاله. بدنا نشغل نظام يا أخواني برمضان اسمه نظام البركة. شو نظام البركة؟ النظام البركي يعني ما بدك تحسب كتير بعقلك، وما بدك تحسب كتير بالقلم وورقة ورياضيات، وواحد زائد واحد بيساوي اثنين، وأنا كنت لازم نام 8 ساعات، إذا نمت 8 ساعات بدي فيه لا مش هيك برمضان. لا برمضان تقول له يا ربي روحي وجسمي بين يديك، يا ربي أنا حقوم بالمطلوب مني والأمر عندك، ممكن تنام 2 ساعة ولا 3 يعطيك بركة وقوة وعزيمة عجيبة. لذلك يا أحبابنا جميعا ننوي إن شاء الله تعالى أن نأتي إلى هذه الصلاة ونحافظ إن شاء الله على 20 ركعة. الأمر الأخير حتى نكسب نور هذه الصلاة لابد من محافظة على الأدب. أدب هذه الصلاة يا إخواني في الله أن نأتيها بأدب وسنة، والأدب والسنة هي النور، والأدب والسنة تبتدئ من البيت من الفطور. رجاء رجاء يا إخواني في الله نقلل الطعام، كل ما قللنا كل ما وجدنا قلبنا. والله ما جايين نصلي بالأبدان، والله جايين نصلي بالقلوب، جايين نفتش على قلوبنا. أنا عم بحكيكم عن نفسي أنا كإمام وأنتوا كمأمومين، جايين نفتش على قلوبنا، قلبنا ضايع سنة بكاملها، فجاي فتش على قلبي. رحلة مع القلب إلى الله عز وجل في رمضان، فحتى تلاقي قلبك بدك شوي تخفف بالمعدة حتى تقدر توقف وتقدر تستحضر وتقدر تتفكر وتخشع وتسمع الآيات أنت حاضر، مش تسمع الآيات أنت متضايق ومش عارف توقف. فلذلك خففوا على النساء، ويا نساء خففوا على الرجال، ونخفف على بعض، والله تعالى بإذن الله تعالى سيريك الأثر في هذه السنة المباركة. تقليل الطعام ثم التبكير إلى المساجد، المزاحمة والمنافسة بتقدير وأدب طبعا في حضور الصفوف الأول، ما ترضى تجي آخر واحد، ولا ترضى مع حبي وما بعرف إذا حدا عم بيصلي برا ولا هلا، ولكن مع حبي لمن يعني إذا كان معذور طبعا يصلي في الخارج، ما ترضى تصلي في الخارج، قل أنا أصلي في الداخل، أنا أصلي في الصفوف الأول، أنا أريد أن أسارع أن أكون من أول حاضرين. بعدين لازم تجي قبل الصلاة بشوي لتطفي المروحة، مش معقول إذا طفينا المروحة هلا ما بتطفي دغري إخواني، بتضلها شغالة بعدين توقف. انت جاي دغري مباشره ومروحه الدنيا شغاله بدك تصلي، يمكن للركعه الرابعه او الخامسه لتطفي المروحه بلش تخشع، بتضلك عم تتذكر شو كنت عم تعمل. لا تعب لي بوقت، وعد بين الاذان والاقامه وارفع يديك بالدعاء واقرا شويه قران وابتهج الى الله وقول له يا ربي انا بالليل الثانيه الثالثه الرابعه العاشره العشرين يا ربي لسه قلبي ما لقيته، يا ربي كيف لاقي قلبي بالصلاه. اللي بيدعي بين الاذان والاقامه وبيبدا بالصلاه بحس للصلاه لها اثر خاص باذن الله، وكذلك الذي يقوم بالأعمال من قرآن وغيرها يشعر بأثر خاص. الأمر الثالث أخواني في الله أن نأتي بسنة يعني نحرص أن يكون لنا عباءة خاصة. سامحوني ونعتذر منكم جميعا. جاي لبنطلون ضيق وكل ما وطيت ظهرك بين وكل ما رفعت مش عارف شو بين. لا يا أخواني في الله يا عمي ما عندكش عباية جيب لك هيك. لا لا ححط عليك. جيب تياب واسعة. ادخل إلى المسجد وإذا أنت كاين مثلا عامل شيء أكل مرتب في البيت والتياب معبئين زيت ومعبئين تياب كمان غير تيابك أو اغتسل وتعطر. شوف لك عطر مرتب مش اللي بدوخ الناس. عطر هيك حلو يكون مرتب وتعفي على المسجد عشان اللي عم بيصلي على يمينك يدعي لك وهو بالسجود مش يدعي عليك. لا ما حدا بيدعي حدا إن شاء الله بس إنه ندعي لبعضنا. الله شو الريحة الجميلة. الله أكرمني وقفت حده مش الله أكبر شو صار فيه راحت علي كيف بدي أصلي أنا شو وقفني حده. لا بدك تدعي له يدعي لك. لذلك نتعطر طبعا هذا للإخوة. أما الأخوات المباركات يغلب عليهن الحياء مصبوبة من رأسها إلى أقدامها بالحياء تأتي بالسترة الكاملة. حتى أخواتنا المباركات اللي يعني نقول أهلا وسهلا بكنا ومع احترام المحجبات أنتم قبل المحجبات لا لشيء إنما لأننا نريد في مسجدنا أن يأتي التائبين والتائبات هؤلاء الذين ننتظرهم كل العام. حتى الأخت الغير المحجبة تأتي بحجابها ولو ما كانت محجبة بس جاءت بحجابها وجاءت بسترتها وبحيائها وطبعا بدون عطر وجاءت بكل حياء وكانت مع المصليات بإذن الله جل جلاله. وإذا يعني حافظنا على الظاهر قلت له يا ربي أنا بإيد الظاهر زبطته بس الداخل بإيدك يا ربي أنت زبطه هيك بيكون لسان حالك. يا ربي أنا أقدر اغتسل واتعطر واتطيب وزبط تيابي فوت على الجامع هذا لأنه بإيدي بس قلبي مش بإيدي يا ربي قلبي بإيدك أنا بزبط اللي برا وإنت زبط اللي جوا. هكذا يكون لسان حالنا بين يدي ربنا جل جلاله. وكما أوصيتكم لا نخرج حتى إن شاء الله تعالى ينتهي الإمام. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. ما أريد أن أختم به لكم إخوة كما عودناكم في كل عام جزاهم الله عنا جميعا كل خير. فرغوا من أوقاتهم وتركوا الصلاة في الصفوف الأولى منهم واقفين على المواقف منهم واقفين برا منهم واقفين على الأبواب وعلى الخلاء وعلى الحمامات. هؤلاء مثلهم مثلكم. على فكرة ما في معاش وما حدا بيتقاضى معاش ما فيش معاشات بالمسجد كله تطوع. ولكن هؤلاء جزاهم الله تعالى خيرا قالوا نريد أن نخدم من يأتي إلى بيت الله. شو بيكون جوابنا معهم؟ إذا طلبوا منا طلب نلبي نكرمهم نتبسم في وجههم نشكرهم نخصهم بالدعاء وننوي نقول يا رب كيف بيوم الأيام صار هذا الشاب اجعل المسجد صار من يخدم كذلك أنا أريد أن أكون من هؤلاء. ونسأل الله تعالى لنا ولهم جميعا القبول والتوفيق. كل ما تعاوننا وكل ما إن شاء الله تعالى يعني أقمنا التعاون فيما بيننا وولين الله تعالى ينجي هذه الليالي. كذلك أخواتنا الكريمات تعرفوا المكان ضيق فلذلك نطلب من الأخوات صاحبات الأعذار الشرعي لا تأتي للمسجد لا تصلي لأنه بتأخذ محل غيرها من الأخوات اللي هي بدها تصلي لأنه أصلاً ما بيجوز تصلي فما فيها تجي تجلس وتأخذ محل وحدة بتصلي. وكذلك الأخوات مع الأولاد أنتوا عارفين المسجد ضيق إن شاء الله قولوا أمين بس شو تعافين أيوة إن شاء الله في المركز القادم تترحرحوا إن شاء الله بإذن الله يلا هانت إن شاء الله قريبا بإذن الله. بس نصبوا على بعضنا البعض إن شاء الله ونعاون بعضنا البعض ما نأتي بالأولاد نهائيا. والإمرأة اللي ما لقت حدا تحط عنده الأولاد لا بأس إذا صبت وبقيت هي في البيت مع أولادها الله تعالى يأجرها. ويعني إذا جاءت إن شاء الله تعالى نفسح مجال للأخوات ونتعاون مع الأخوات كمان اللي هني في الخدمة. ونسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم لإتمام هذه الليالي المباركة. سيكون عندنا كل يوم بعد الفجر سلسلة بعنوان أمثلة القرآن لأنه هذا الشهر جماله أنه قرآن أنزل فيه القرآن واسمه شهر القرآن. فاخترنا الأمثلة اللي بتمر علينا هلأ مرأنا بمثال مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طب انت شو معناه وشو المقصود منه؟ كل يوم حنوقف على مثال إن شاء الله. على العصر حيكون الإخوة معكم إن شاء الله تعالى بقصة واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الرعيل الأول. مثل الآن بين الأربعة والأربعة إن شاء الله تعالى سنقف مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم آية. كذلك سنقف مع آيات القرآن الكريم عند صلاة العشاء وعند صلاة الفجر. فكونوا معنا وتقبل الله تعالى منا ومنكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.